عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث مسلسل للبصريين أيضا، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط أي نزل قحطه استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فهذا دي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بقبره. وأما المنام الذي يروى بأنه كان كذا، ولكنه ذلك الرائي لم يعرف من هو، وكذلك أيضا السند بعضهم تكلم فيه، وعلى كل حال ينافيه ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الخلفاء ومن بعده ما لم يفعلوا بهذا، فلذلك لا ينبغي ذلك، إنما إذا كان هناك كالعباس رضي الله تعالى عنه شخص يعتبر أو شرك في إيمانه أو استقامته وتقواه ورعه ينبغي أن يدعو له، فما فعل عمر هنا، وكذلك معاوية وغيره استسقوا بالصالحين من عباد الله، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا، ثم قال بعد ذلك قال فاسقوا، ثم قال بعد ذلك يا عباس استسقي، هذا تمهيد، هذا تمهيد لاستسقاء العباس، ولذلك العباس بعده استسقى، ولفظه كما ثبت هنا في الصحيح أو في شرح في الفتح، وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع في ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال اللهم، هذا صيغة العباس، اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا مكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم به إليك، وقد توجه القوم به إليك لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس، هكذا جاء عباس رضي الله تعالى عنه بسبب أو بتوجيه عمر رضي الله تعالى عنه له بالدعاء، فسقاهم الله تعالى بذلك ولم يذهبوا إلى القبر. وأما المتأخرون من الناس أو من المسلمين خلاف ذلك، هناك يوجد رجل صالح، رجل يعني يرجع أنه من خيار عباد الله لورعه وعلمه وكذا، يتركون هذا ويذهبون إلى القبر ويستسقون أو يستغيثون بصاحب القبر، وهذا لا أصل له للشريعة ولا معتمد له.